أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا في هذا البرنامج المبارك نستعرض سويا عددا من الإشارات الكونية في كتاب الله وفي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نثبت لأنفسنا ولغيرنا سبق القرآن الكريم وسبق أحاديث هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كان القرآن الكريم هو كلام الخالق سبحانه وتعالى، وأن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. من هذه الإشارات ومضة قرآنية مبهرة جاءت في سورة ياسين، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وجاءت إشارة إلى هذه الحقيقة في سورة الواقعة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وهو أحكم القائلين: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. إشارة معجزة، يقول: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ما معنى هذا الكلام المعجز؟ نعلم الآن أن الشجر الأخضر هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن الإنسان من الاستفادة بجزء من طاقة الشمس. عندما تتحد الرؤية الثاقبة بشغف الابتكار، نعتز بالأصالة، وتصبح الأصالة حكاية. ننقلها من جيل إلى جيل، نحمي بها مستقبل أبنائنا. شراكة في الإنجاز للاستمرار في العطاء. البنك الإسلامي الأردني، شراكتنا تمتد من جيل إلى جيل. فالشجر الأخضر كما أشرنا في حلقة سابقة أعطاه ربنا تبارك وتعالى القدرة على امتصاص الماء مع العصارة الغذائية من التربة، ويحلل الماء بطاقة الشمس إلى مكوناته الأساسية. ذرة الإدروجين يحتفظ بهما، وذرة الأكسجين يطلقها لتنفس كل من الإنسان والحيوان، ويأخذ من الجو ثاني أكسيد الكربون، ويحلل هذا الغاز السام بطاقة الشمس أيضا إلى مكوناته الأساسية. ذرة الكربون يحتفظ بها، وذرة الأكسجين يطلقهما إلى الجو لتنفس كل من الإنسان والحيوان. ثم بطاقة الشمس أيضا يربط ذرة الكربون مع ذرات الإدروجين في سلاسل معجزة من الكربوهيدرات تمثل اللبنة الأساسية لسلسلة الطعام على الأرض. كل أنواع السكريات، كل أنواع النشويات، كل المواد السليولوزية، يبني النبات جسده من هذه الحصيلة الهائلة، ويكون زهوره وثماره حتى يعطي لكل من الإنسان والحيوان يعني نوعا أو أنواعا من هذه الثمار التي يحيون عليها. هذا النبات أو هذه المواد السليولوزية أو هذه المواد النباتية إذا استخدمت بعد جفافها كوقود تعطي نارا، يعني الخشب، الحطب، التبن، كل هذه مواد يعني إذا جففت تستخدم وسيلة من وسائل إنتاج النار. الخشب هذا إذا تفحم بطريقة صناعية أعطانا ما يسمى الفحم النباتي. إذا تفحم بطريقة طبيعية بأن تدفن بقايا هذه النباتات في دالات الأنهار أو على شواطئ البحار، يعني تحجب عن أكسدة الجو، ينتج عنها ما يسمى باسم الفحم الحجري. والفحم الحجري هناك ملايين الأطنان منه تكونها لنا ربنا تبارك وتعالى في أماكن مختلفة من الأرض. هذا الفحم الحجري إذا زاد عليه كل المضادات والحرارة تحول إلى غازات الفحم الحجري، وكلها مصادر للنار، كل هذه مصادر للطاقة. النبات إذا أكله الحيوان وتحول في جسده إلى مواد دهنية، ثم ماتت هذه الحيوانات ودفنت في قيعان البحار والمحيطات وعزلت عن الأكسدة من الجو، تتحول إلى النفط وإلى الغازات المصاحبة للنفط حسب درجة الحرارة والضغط الذي تتعرض له. فنجد أن كل مصادر النار، كل مصادر الطاقة الطبيعية التي وهبها ربنا تبارك وتعالى للإنسان ينتجها لنا الشجر الأخضر. لذلك قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وهي شهادة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق أن يجعل من هذا الشجر الأخضر الحي الذي هو بهجة للناظرين ومصدر للطعام لكل الإنسان والحيوان، يجعله أيضا مصدرا للطاقة. هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن الإنسان من جزء من طاقة الشمس. الشمس بعيدة عنا بعد هائل 150 مليون كيلومتر، والوسيلة الوحيدة الطبيعية التي يهبنا بها ربنا تبارك وتعالى جزءا من طاقة الشمس نستخدمه كيفما نشاء هو الشجر الأخضر. فمنه الحطب، ومنه الخشب، ومنه القش، ومنه التبن الذي إذا أشعل بطريقة مباشرة يعطينا نارا، وإذا تفحم بطريقة صناعية يعطينا الفحم النباتي، بطريقة طبيعية يعطينا الفحم الحجري والغازات المصاحبة للفحم الحجري. إذا أكلته الحيوانات تحول في أجسادها إلى مواد دهنية، مواد زيتية. إذا حفظت هذه الحيوانات في داخل الرسوبيات في قيعان البحار والمحيطات تتحول إلى النفط وإلى الغاز المصاحب للنفط، وهذه كلها تشكل المصادر الطبيعية للطاقة في يد الإنسان، الطاقة الطبيعية المستمدة مباشرة من طاقة الشمس. لذلك قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون في سورة ياسين، وقال في سورة الواقعة: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات إذا لم يتأملها الإنسان بشيء من الحكمة ليدرك منها شيئا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، سيعيش في هذه الدنيا كالأنعام أو أضل، يأكل ويشرب ويتمتع وينام ويصحو ويتفسح ولا يدرك شيئا مما يراه حوله من بديع صنع الله الذي يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. والإنسان محتاج في وجوده على هذه الأرض أن يعرف من هو، من الذي خلقه وأرسله إلى هذه الحياة، ما هي رسالته فيها، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. وهذه الأسئلة الكلية تتردد في أذهان كل الناس، يعني على شأنه في المجتمع أو قل، زاد ثراؤه أم فقره، يعني زاد علمه أم انحصر. لذلك إذا لم يجد الإنسان الإجابات الشافية لهذه الأسئلة الكلية لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية، ويعني الإنسان يمكنه أن يصل إلى معرفة الله من تأمل ذاته وتأمل الخلق من حوله والنظر في الكون المحيط به ليرى صورة من صور بديع صنع الله. ومن هذه الصور القدرة الإلهية المبدعة التي جعلت لنا من الشجر الأخضر مصدرا من مصادر الطاقة على الأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، ونلتقي إن شاء الله في مناقشة آية أخرى كريمة في هذه السلسلة الطويلة التي يبلغ عدد آياتها أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى آيات تقترب دلالتها من صراحة، ومئات الأحاديث النبوية الشريفة التي إذا حللناها تحليلا علميا دقيقا رأينا فيها ما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين، ويشهد للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. آيات كون